إهدا ما هو كل شي باين في المحنة. الله بيشهد مين إحنا رجالة ضمن طرطش لك بوم ضرب حرب الليلة ما منغلب بدك شبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل اللغز رنات على نفحة وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بوف نعمل لك حفلة تخش تنط نستخدف مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاجع بشباب ينضر بالغاز احنا الجدعان مش زي نجلير رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبه وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكه وصحابي ملان في الجلمه نشنع نعمل غلبه تجينا خالي بناخد العتبه تخوف بالليل نضوي لك عتمه بس شوف تنساش انا زي الناس سلاح فتاك في بغز رجال تحفر انفاق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين بلاجين بلاجين بلاجين بالجدعنه انا فاتح دكان من بيع شلسات والدم مسموح بس للسباع مفتوب على القرمه قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعان ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزانه كيف بس عرصوت نسولاد والشال حط كل طرح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزانه كيف بس عرصوت نسولاد والشال حط كل طرح بمكانه حتموت من الرعب من الارض نطلع زي جن بخ هدي اللعب على الهدى نترك على النار لفكار تنبخ اخ تراد ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكانيك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك لك تحلم نحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباشة حفيدي بديك في فلاشة ما فيش راحة ميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدا العذاب جديد انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزانه كيف بس عرصوت نسولاد والشال حط كل طرح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزانه كيف بس عرصوت نسولاد والشال حط كل طرح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزانه كيف بس عرصوت نسولاد والشال حط كل طرح بمكانه ان قد انا اوانه وبوم بخ وطني بيع مزانه كيف بس عرصوت نسولاد والشال حط كل طرح بمكانه